وفي هذا المسجد المبارك المسجد العتيق وقرية الشمار في هذا اليوم المبارك وهو يوم الثلاثاء السادس من شهر المحرم 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوافق اليوم 25 من شهر صبا 2023 من ميلاد النبي عيسى نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سبق أن درسنا بهذا الكتاب درس 8 دروس واليوم إن شاء الله نبدأ في الدرس التاسع في هذا العنوان أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وهو صفحة 32 إن شاء الله. يقول الشيخ أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة يعني العنوان داري يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأنه يهاجروا إلى الحبشة. لما؟ بيورينا في الباب إن شاء الله. بيقول لما عجزت قريش أن مقاومة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قريش وكده ما قدرت أن تقاوم الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عملوا جميع التطلعات بتاعتهم ومحاوراتهم وندواتهم ومشاوراتهم وكل ما قدروا يصلوا للحد من هذه الدعوة وكد عجزوا بالطرق السابقة لجوا إلى استعمال الشدة قالوا خلاص بعد ده الناس دي بس نتعامل معهم بشدة بس يأذوهم إذايا بالشدد والأذى مع أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي ذل دخل في الإسلام يقوم يأذوه ويعملوا معه ما يتلين له نهاية. فكل قبيلة كانت تسيء إلى من أسلم منها كل قبيلة بقت بتسيء لمن أسلم منها أي قبيلة يعني إذا كان لكم ذول أسلم منكم طوالي بس إذايا بس منكم أنتوا عشان ما يأذي ذول آخر القبيلة تقوم تتحامله لكن القبيلة ذاتها في نفسها تقوم تأذي الزول الأسلم من جماعتها وهم يتحملون تلك الإساءات بالصبر الجميل. دل الصحابة اللي دخلوا في الإسلام بيقوا بيتحملوا الإساءات اللي بتجي من قبل أهاليه بيقوا بيصبروا شديد الصبر الجميل على هذه الإذاية فلم يفتنوا عن دينه ما فتنوهم عن دينه عشان يمرقوهم من الدين مهما بلغت الإذاية بل ثبتوا على يقينه كلهم ثبتوا على اليقين بأن النبي ده هو النبي وهو رسول الله سبحانه وتعالى يهو أرسله ونهن آمن النبي وما في كلام مهما يبلغ لين مهما نتأذى فيه ما بضرنا. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من الأذى النبي صلى الله عليه وسلم كشاف أنه أصحابه دين بيذوهم شديد وهم غير قادرين على منعه هم ما قادرين يمنعوا حتى نفوسهم عن هذه الإذاية لقلة عددهم عشان هم بسيطين وعدم استعدادهم ما عندهم استعداد عشان يقدروا يقاوموا كانوا قلة. إذ ذاك أشار عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم تهاجروا الحبشة تمشوا بلاد الحبشة تمشوا تتموا تدينكم تتسووا هناك هنا ما دام الناس دل ما بخلوكم يوم إذاية أخير تهاجروا حتى يجعل الله لهم فرجا مما هم فيه يهاجروا لقد ما ربنا سبحانه وتعالى يجيب الفرج يتقوى الدين ويكون عندهم أنصار الوقت ذاك ثاني بعد ذاك يشوفوا الحاسد. فهاجر إليها منهم 10 رجال 10 من الرجال هاجروا وخمس نسوة جوا 15 في مقدمتهم سيدنا عثمان في مقدمتهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثوا هناك 3 أشهر رجعوا بعدها إلى مكة مشوا أخذوا 3 شهور في حبشة ورجعوا إلى مكة كان سمعوا خبر إنه ناس مكة أسلموا وخبر هو تبع إشاعات زي ما هسي يوشاء في جميع الأخبار كده فلان مات فلان كده وفي الحتة الفلانية سووا كده إشاعات سمعوا خبر إنه قالوا ناس مكة ذاتهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الناس إذا كان أسلمت نحن بعدام نحن قاعدين في بلاد المهجر آخرنا رجع بلدنا بس نقعد مع أهلنا وكده ما دامهم ذاتهم أسلموا كده ذاتهم يتقوى أكثر فقاموا رجعوا ولم يتمكنوا من دخولها بعد ما وصلوا خلاص قربوا لمكة عرفوا إنه الكلام ده ما صحيح ما تمكنوا عشان يخشوا مكة إلا في حماية من أجارهم من عظماء القوم خلاص وصلوا ما في طريقة للرجوع البلد بعيد وما في طريقة للدخول عشان لما يخشوا تاني بيؤذوهم إلا بالجواب. تمشي تلقى لك دول تقول يا أخي لك الله أنا داير أخش هنا البلد دي وأنت تكون يعني جاري، بمعنى يعني تحرزني أنت، تمنع الناس إنه ما يعدوني. خلاص إذا كان قلت أن الزول ده ضيفي ومعايا أنا زول ما يعدي، خلاص كده اسمه الجوار. لم يتمكنوا من دخولها إلا في حماية من أجارهم من عظماء القوم من الناس الكبار في مكة. وفي ذلك الوقت أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام في قلب سيدنا عمر عليه السلام عليه رضوان الله تعالى عليه فأسلم، وكان عمره حين إسلامه 26 أو 27 سنة. الوقت ذاك هو كان شاب قوي جلي، عمره 27 أو 26. ولما أسلم كان المشركون قال المشركون قد انتصف القوم منا اليوم. بمجرد ما هو أسلم المشركين قالوا تاني بعدين إحنا نص والناس زي النص، خلاص ده رجح الكفة. يعني كأنك أنت خدت لك حاجة في ميزان وزول في آخر خدت له حاجة في الميزان، ولقيت لك حاجة تقيلة كده خدتها بهنا ولا من ساوت الميزان بينك وبين حق أخوك ذاك. يعني بمجرد ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام الكفار شعروا بأنه خلاص هسي الناس دي لك بيبقوا قدرنا تماما كده، يعني نفر واحد درجة الكفة. ولما ضاقت الحيل بكفار قريش، كفار قريش لسه الحيل ما لقوا حيلة عشان يقدروا يقاوموا الدعوة، وكده الحيل ضاقت معاهم عرضوا على بني عبد مناف دية مضاعفة ليسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي احنا بنديكم دية مضاعفة، نديكم قدر الدية بتاع الإنسان كذا مرة، عشان شنو؟ عشان بس تسلموا لنا محمد ده بدل الدية بتاع بنديكم ليها دي. فلم يقبل ذلك بنو عبد مناف، القبيلة بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد مناف ما قبلوا. كيف هنا نديكم ولدنا بمقابل دية عشان تقتلوه؟ ما بنقدر. فعرضت قريش على أبي طالب أن يعطوه فتى من فتيانهم ويسلم إليه ابن أخيه فردهم. قاموا جو لأبي طالب قالوا لي يا أخي هنا بنديك واحد من شبابنا شاب جلد قوي، نديك ليه وانت كان تسلم لنا ود أخوك ده. ردهم قال لهم شنو؟ فقال لهم عجبا لكم تعطوني ابنكم أغذوه لكم وعطيكم ابني تقتلونه. قال الله انتو كلامكم عجيب، خلاص يعني انت تجيبوا لي ولدكم عشان أكله وأشربه، مش نمشي نخدم ونجيب يأكل ويشرب أكل وأشرب وانت كمان أديكم حقيقة مش تقتلوا. يعني كلام وين ده؟ كلام ما بتعقل كله، كلامكم عجيب. ثم اتفق كفار قريش على مقاطعة بني عبد مناف. خلاص بني قريش الخطط اللي بيسووها كلها بتفشل، هسي جوبي خطة أخرى. قالوا خلاص هنا نقاطع الناس دي، بس القبيلة بتاعته دي كلها نقاطعها، بس تاني أصلا ما نتعامل معها في أي حاجة، ما نتعامل معها لا بيع لا شراء لا زواج لا كده لا معاملة لا أي حاجة. وإخراجهم من مكة والتضييق عليه، قالوا نمرقوم ذاتهم من مكة، ما يقعدوا في مكة، نمرقوم من مكة. شوف المشاكل في الدنيا دي من زمان حاصلة وحاصلة وحاصلة وحاصلة لا قيام الساعة. والتضييق عليهم نضيقوا عليهم ما نخلوهم يرتاحوا نهاية، ولا يعاملونهم ببيع ولا شراء حتى يسلموا إليهم محمد صلى الله عليه وسلم للقتل. قالوا ما نعمل لهم، ما نبيع لهم، ما نشتري منهم، ما نعمل معهم لغاية ما يسلموا محمد ده نقتلوه، أو كمان خلاص نقاطعهم، يا إما كمان يسلمون نقتلها تم كمان نواصله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما له محمد أمل لكم شنو؟ بس فقط أن قال لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة، عملوا الاجتماع بتاعهم وعملوا الله اسمه شنو ده المؤتمر حقهم، المؤتمر الجامع القبائل كلها، ما عدا قبيلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا مؤتمر وجو كتبوا صحيفتهم وعملوا قرار وخلاص يخرج هذه القبيلة من مكة ويودوهم مع الآخر وما يبايعوهم وما يشتروا منهم وما يتزوجوا منهم وما يزوجوهم وما يتعاملوا معهم ويضايقوهم ضيق شديد إلى أن يكرهوهم أو يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه. شوف المصيبة دي، عملوا الصحيفة وكتبوها، البنود كلها كتبوها في هذه الصحيفة وصبوها في الكعبة توكيدا على أنفسهم بذلك. فالتجأ بنو عبد مناف مسلمهم وكافرهم إلى أبي طالب ودخلوا معه في شعبه. خلاص الناس دي المرقونه من رقونه خلاص نمرق بدل ما نصلي ولا اخر نمرق. المسلم والكافر كلهم اتفقوا على انه قبيلتنا دي نحن نحفظها كلهم. الرجل ده ما نخلوه كل حمايه دي حمايه لبقايه الله خير من مضاعفه من الدروع وان عالم من الاطم. كلهم كبير صغير نساء رجال ذكور اناث وحتى المسلم منهم والكافر كلهم قالوا بس نمشي ما نسلموا. شوف الكلام ده كيف ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. بل تجع بنو عبد مناف مسلمهم وكافرهم الى ابي طالب ودخلوا معه في شعبه. دخلوا معه في الشعب بتاعه اللي هو زي الجنينه بتاعته. الجنينه هناك مشهور الجنينه بتاعته هي بين جبلين وكده قعدوا فوقها كل القبيله بتاعته. فحاصرهم فيه كفار قفلوا لهم الطرق ما يمرقوا قريش مدة تقرب من 3 سنين. حصار كامل لا بيع لا شراء لا لا لا لا لا, لا. لفترة كم؟ 3 سنة هم بيذوقوا التعب والجوع حتى نفد ما عندهم من الزاد. لا من الشيل عندهم كله الزاد اللي عندهم كله انتهى. واضطروا لأكل أوراق أشجار اضطروا أنه يأكل الصفق بتاع الشجر. شوف الشجر اللي بنأكل يطق صفق بتاعه ينزل يأكل منه حتى نفد ما عندهم من الزاد. اضطروا لأكل أوراق الأشجار. وبعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع قبيلته الشعب أشار على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وهاجر إليها منهم 83 رجلا من بطون قريش وما هم من نسائهم 17. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم قال لهم تهاجروا لأصحابه قاعدين في مكة هاجروا يلا هاجروا إلى الحبشة وهم 83 رجلا 83 من بطون قريش وما هم من نسائهم 17 امرأة ومن أخذوا من أولادهم. ولما وصلوا إلى الحبشة قاموا كم 80 دين مشوا وكدوسلوا حبشة وكان 90 نعم 90 90 شنو 83 83 رجل من بطون قريش وما هم من نسائهم 17 امرأة 100 أيوة تمام تمام 100 وكم 100 عدد 17 وهنا آية 100 عدد. ولما وصلوا إلى الحبشة وكان ملكها عادلا أكرما. الملك بتاع الحبشة كان رجل عادل وما مسلم مسيحي من النصارى لكنه عادل ما بيظلم. أكرمهم وأمنهم على عبادتهم ومكنهم من إعلانها قال لهم توالي عاملوا عبادتكم وأعلنوها دينكم ده توالي انشروا ما عندكم أي مانع انشروا دينكم. ولما علمت قريش بذلك أيوة النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك. فلما علمت قريش بذلك أرسلت إلى نجاشي الحبشة وفدا يحمل إليه وإلى بطارقته الهداية لرد هؤلاء المهاجرين. شوف الحقد ده قدر شنو سمع خبر أن الجماعة اللي هاجروا من هنا مشوا الحبشة والملك بتاع الحبشة استقبلهم وأكرمهم وأداهم إذن في نشر الدين. الشغل ده ما عجبه حرق قلبهم وقام طوالي عملوا ثاني اجتماع مؤتمر عشان ثاني يقرروا فوقه ما يقرر. فقرروا انه يرسلوا له وفد يحمل اليه والى بطارقته الهدايا. ده لما تمشي الملك دي هديته هديه ثمينه هذه بتعجب. وده البطارقه وزير الفلاني العميد الفلاني سول الفلاني والى اخره الرتب اي واحد ادوا هديه هديه هديه هديه هديه عشان يمشوا يدوهم مجال عشان يعلنوا. عباره عن شنو؟ عباره عن رشوه. شفته فليرد هؤلاء المهاجرين كله عشان بس يرد لهم الجماعة ويمنعهم من الإقامة في أرضه يمرقهم من أرضه. شوف الكلام ده ولا حول ولا قوة إلا بالله. هوي الدنيا دي والله كلامها كثير. فلم يرد النجاشي بذلك بل استحضر المهاجرين إليه. يعني الله سبحانه وتعالى يعني مهما تكون أنت بس خليك مع الله. الجاب كالتالك بيقول العرب تجيب حجاز مهما يكرهك الناس انت كن على الحق بس امشي مع الحق بس كم مت على الحق بتمشي ربنا بيرحمك. وكان الناس في الناس ذات ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك الزول كما مت ربنا بيجيب لك زول كمان ينصرك ويكون معك كده زي ده. شفته بل استحضر المهاجرين. النجاشي ما قبل كلامهم لكن قال لهم خلينا ننادي الجماعه عشان نسمع منهم. تبين استعذرهم وسألهم عما هم عليه من الدين. أصلاً مانديل قالوا لي يا أخي الجماعة ديل يعني ناس زاغوا من الدين بتاع آبائهم ودين حقك ذات ما قبلان بيه وبيتكلم عن سيدنا عيسى إنه هو ما من الله وما وما وما وما زي كده يعني وما إلى آخره تكلم الكلام الكثير فقال الجماعة ديل شغلهم ما كويس الناس الكعبين تب الشيء الوحيد الكويس معاك إنك ترجيهم لأهلهم بس نش اللي أبا قال أنا دايرهم يجوا عشان أدار أسألهم بل استحضر المهاجرين إليه وسألهم عما هم عليه من الدين قال لهم دينكم فكلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه زعيم عمر زعيم قال لي أخي أنت الناطق الرسمي بتاعنا اتكلم نيابة عنه السؤال اللي بيسأله كله أنت أجيبه سيدنا جعفر بن أبي طالب أجاب وأبان له ما كانت عليه حالتهم قبل الإسلام والرغم أن قبل الإسلام كنا كيف وما جاءهم به الإسلام الإسلام جاب وشنو من ترك عبادة الأوثان وإفراد الله تعالى بالعبادة وما أرشدهم إليه من مكارم الأخلاق وقرأ عليه جعفر أول سورة مريم المشتمل على قصة مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سيدنا جعفر قرأ له أوائل سورة مريم وفيها قصة سيدنا عيسى عليه السلام وإلى آخره فقال النجاشي إن هذا مثل الذي جاء به المسيح النجاشي قال الشل أنت قريته ده يا هو نفس الشل اللي جاء به المسيح نفس الشغل بتاع سيدنا عيسى هو نفس شغلكم بذاته نفس ما في أي اختلاف إن مثل هذا الذي جاء به المسيح إن هذا مثل الذي جاء به المسيح ثم سألهم عما يتقوله عليهم وفد قريش في حق المسيح قالوا لكن ما وفد قريش ده بيقولوا أنتوا بتقولوا كده بيقولوكم حاجة كلام وروني عنه فقال جعفر نقول فيه الذي جاء به نبينا أنتوا بتقولوا عن المسيح شنو المسيح ده انتوا عندكم موقفه عندكم شنو هو موقفه شنو رتبته شنو قال خلاص احنا بنوريك الشيء اللي قالوا لنا نبيين عنه نبيكم قال شنو قال هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الى مريم العذراء البتول هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هو عبد الله وسيدنا عيسى ده عبد الله وهو رسول الله سبحانه وتعالى وروحه وكلمته ألقاها الى مريم العذراء البتول ما ابن الله ولا ثالث ثلاثة ولا كده ولا إله فقال النجاشي إن عيسى ابن مريم لا يزيد على ذلك الشيء اللي أنتوا قلتوا له بس يا عيسى كده زي ما أنتوا قلتوا كده بس هو عبد الله هو رسول الله هو روح الله هو كلمته ما ابن الله ولا لا ولا ثالث ثلاثة بس ثم قال للمهاجرين قال للمهاجرين اللي قاعدين في بلده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم آمنون امشوا طوال رجوا محلتكم أنتم آمنون انتم امناكم طب ما في كلام اقعدوا في المحل واصلوا سيركم ورد على وفد قريش هدايا قال له انتم كمان جبت لنا هدايا ردوا لهم ها ها ها دي هديتكم دي هديتكم شيلوا شيلوا ورجعوا الى قومهم خائبين خائبين خيبهم الله سبحانه وتعالى بينما نصر الله سبحانه وتعالى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نجي فينا نواصل فيما بعد اللهم اغفر لنا ما قدرنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا لما فيه رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الله صالح تقبل.